بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 83 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كقوله لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم من النقص. والإنسان في هذه الدنيا لا يعرض نفسه إلى استماع المحرم، ولا يخوض الأماكن المحرمة، لا يدخلها حقيقة ولا يدخلها عن طريق النظر والاستماع. فيحفظ الإنسان سمعه وبصره وقلبه، فإذا عف في هذا ودخل الجنة فإنها سالمة من جميع الآفات، ومن ذلك أنها سالمة من استماع الأذى. فقال لا يسمعون فيها لغوا، أي لا يسمعون فيها كلاما لاغيا لا قيمة له، ولا كذابا، ليس كذب ولا أحد يكذب أحد، وهكذا فهي سالمة من جميع الآفات. فربنا جل جلاله يرغب عباده بهذه الجنة التي من صفتها أن المؤمنين حينما يدخلونها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. والإنسان في حياته يبتعد عن اللغو ويبتعد عن الشيء غير النافع، ويحرص دواما فيما يقوله ويفعله على النافع الذي ينفعه الله تعالى به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فالأعمال الصالحة ينتفع بها الإنسان في حياته وبعد مماته وعند بعثه. نسأل الله أن يجعلنا أجمعين في طاعته. ثانيا، قال الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. يقول ابن عاشور: يقول فلما أحاط بأهل جهنم أشد الأذى بجميع حواسهم من جراء حرق النار وسقهم الحميم والغساق، لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر أجسادهم، كذلك نفى عن أهل الجنة أقل الأذى، وهو أذى سماع ما يكرهه الناس، فإن ذلك أقل الأذى، وهذا من رحمة الله تعالى. كما أن أهل العذاب يعذبون بأشد العذاب لأنهم ولجوا المنكرات وفعلوا المعاصي واجترحوا السيئات فآذتهم ظاهرة وباطنة. وأما أصحاب العفة الذين حفظوا جوارحهم فحفظوا الظاهر وحفظوا الباطن، فإن الله سبحانه وتعالى يدخلهم دار السلام السالمة من كل ما يؤذي. ثالثا، قال الله تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وتأمل أن يوم القيامة هو قريب، لأن كل آت قريب. ثم بين ربنا جل جلاله وصف هذا اليوم فقال: يوم ينظر المرء ما قدمت يده. إذن عملك الذي تعمله سيعرض عليك، وسوف تتقطع نفسك حسرات، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الكافر يقول ذلك يوم القيامة حين لا تقبل توبة ولا تنفع حسنة، يعني لا تنفع الحسنة الذي يأتي بها الإنسان، لأن هناك ليس وقت عمل، الآن هو وقت العمل، ولذلك الإنسان في وقت العمل لا يفرط في العمل. يقول: أما من يقول ذلك في الدنيا فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله، يعني من يعمل الآن ينتفع، من يتوب الآن ينتفع. يقول: فيثاب على خوفه من الله. إذن الخوف الذي تخافه من الله، وهذا الخوف يبعدك عن المعاصي، تنتفع منه يوم القيامة. يقول وقد قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول ولم يكن هذا كثمن الموت يوم القيامة، الذي يتمنى الموت يوم القيامة يختلف عن الذي حصل لمريم رضي الله عنها. رابعا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن الله تعالى يقتص يوم البعث للبهائم بعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا. تأمل، حتى البهائم يقتص لبعضها من البعض، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته. يقول فتكون، أي فتكون ترابا بعد أن يقضى بينها، فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يقول فيتمنى الكافر مثل ذلك، الكافر يتمنى. وتأمل هذا الموت الذي يحرص الإنسان أن يدفعه عن نفسه في حياته، يتمناه المقصر يوم القيامة، فعلى العبد أن لا يقصر. يقول فقد علم أن ذلك اليوم في غاية العظمة وأنه لا بد من كونه، إذن هذا يوم القيامة آت لا محالة، وأن يوم القيامة من رحمة الله، فيعدل الله تعالى بين العباد ويجازى كل على عمله، ومن ظلم في الدنيا مظلمة لم يأخذها فإنه يعطى على قدر ما ظلم. خامسا، والناشطات نشطا. قال بعض السلف إن الملائكة يسلون أرواح المؤمنين سلا رقيقا ثم يتركونها حتى تستريح رويدا ثم يستخرجونها برفق ولطف كالذي يسبح في الماء، فإنه يتحرك برفق لئلا يغرق، فهم يرفقون في ذلك الاستخراج لئلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة، وهذا من رحمة الله. إذن الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فكلما كان الإنسان رحيما بعباد الله فإن الله يرحمه. وهذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن هو يسمى المسلسل بالأولية ويسمى بالمسلسل بالمحبة، وهو حديث عظيم يدلك على أن الإنسان ينبغي أن يرحم نفسه فلا يعرضها لسخط الله بالمعاصي، وعليه أن يرحم الآخرين، ومن رحمته بالآخرين أن يبث العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. سادسا، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. يقول ابن جزي أبصارها خاشعة كناية عن الذل والخوف. وتأمل، هؤلاء الذين لم يخافوا عقاب الله في الدنيا فإنهم سينالون أشد الخوف وينالون أشد العذاب. سابعا، هل أتاك حديث موسى؟ يقول القرطبي وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه وكذلك هؤلاء، فهذا فيه تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نعرف سنة الله في خلقه، فإن من تجبر وتمادى وتكبر فإنه يؤخذ غاية الأخذ. معاني الكلمات: مفازا، فوزا بدخولهم الجنة أو مكانا يفوزون به وهو الجنة. إذا المفاز يفوزون حينما ينجون من النار بعبورهم الصراط ثم يدخلون الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكواعب حديثات السن واحد، يعني النساء التي في الجنة دهاقا مملوءة خمرا. وتأمل، هذه الكأس الدهاق مملوءة فلا تنفد، فإذا شرب الإنسان أيضا ملئ القدح من جديد. مآبا، مرجعا بالعمل الصالح، وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يعيش عليه، أن يعيش دواما ليتخذ إلى ربه مآبا. قال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فاصبر واتخذ ذلك إلى ربك مآبا، اعمل الصالحات واتخذ ذلك إلى ربك مآبا، ابدأ بحفظ القرآن واتخذ ذلك إلى ربك مآبا، ترجع إلى الله فيه بهذا العمل، لأنك سوف تلقى الله لا محالة. والناشطات قسم بالملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق. فهذا من رحمة الله أن من كان رحيما سلطت عليه رحمات الله. والسارحات قسم بالملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها. فالملائكة تنزل لتؤدي أمر الله تعالى. فالسابقات قسم بالملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء لئلا تسترقه. تتبعها الرادفة تليها نفقة أخرى للبعث. العمل بالآيات، فالإنسان يقرأ ويتدبر ويعمل. أولا في يومك اعمل ثلاثة أعمال تدل على التقوى، كالصوم، يعني إنسان يصوم، يصوم الفرض ويصوم النافلة، ترك المعصية، وهذا ترك المعصية من أعظم أبواب الحسنات، أن الإنسان يترك السيئات. خوف عقاب الله تعالى واستحياء منه، الإنسان عليه أن يخاف عقاب الله وعليه أن يستحي من الله أن يعصيه. الصدقة، على الإنسان أن يكثر من الصدقة. الإحسان إلى الناس، على الإنسان أن يكون محسنا. إدخال السرور على قلب مسلم، على الإنسان أن يدخل السرور إلى قلوب الآخرين، وأن يبش في وجوههم، وأن يصبر عليهم، وأن يترفق بهم، وأن يلطف بهم. لماذا؟ ربنا قال إن للمتقين مفازا، فالذين اتقوا الله سبحانه وتعالى وقدموا الأعمال الصالحات ليقوا من عذاب الله فإنهم يقون من عذاب الله ويدخلون الجنة فيفوزون فوزا عظيما. ثانيا استعذ بالله من سوء الخاتمة، فعلى الإنسان أن يحذر سوء الخاتمة. ولا يدري الإنسان بأي عمل يختم له، فيحرص دواما على أن لا يرتكب سيئة وأن لا يقصر في عمل صالح. فهنا قال استعذ بالله من سوء الخاتم أخذا والنازعات غرقا، لأن الإنسان سيأتيه الموت لا محالة، فكلنا يعلم أنه سوف يموت، فعلينا أن نعمد لساعة الموت ولما بعدها. ثالثا سد الله تعالى حسن الخاتمة عند الموت، وتذكر والناشطات نشطة. فالإنسان يسأل ربه حسن الخاتمة ويستذكر الأخذ برفق، أخذ الملائكة للروح لذاك الذي هو عاش رفيقا رحيما بعباد الله، فإن الله يرحمه، فالراحمون يرحمهم الرحمن. التوجيهات، أولا فضيلة التقوى وعظم ما أعد الله لأهلها، إن للمتقين مفازا. فأمر التقوى أمر جليل يجعله الإنسان نصب عينيه في كل فعل وفي كل ترك وفي كل أمر. ثانيا تعظيم الله تعالى حق تعظيم، فالإنسان يعظم ربه، فيعظم الإنسان ربه فلا يقصر في حق الله، ويعظم الإنسان ربه فلا يرتكب المعاصي، ويعظم الإنسان ربه فيقبل على كلامه حفظا وتلاوة وتدبرا وتفهما وبثا لعلومه. فربنا يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نحن أن نتكلم ولكن الحساب يسجل علينا لنحاسب عليه، لكن يوم القيامة الملائكة وجبريل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن قل في الدنيا الصواب حتى تقول في الآخرة الصواب. ثالثا قرب يوم القيامة، فكل ما هو آت قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله أن يرحمنا بالقرآن، ونسأل الله أن يدفع عنا وعنكم السوء. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات والبركات والمسرات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.